لذلك نقول بالنسبة للنساء اللاتي يتقدمن الرجال، والرجال الذين يتأخرون عن النساء، إما أن يكون بعذر أو بغير عذر، فإن كان بعذر فالصلاة صحيحة لا شيء فيها، كبعض الرجال مثلا وهم في الصلاة واطرأ عليهم امرأة، ماذا يفعل في الصلاة؟ ما يستطيع أن يفعل شيئا، فهو معذور، لكن هي الطريقة هذه هي آثمة، وهكذا. فالذي يقول بأن صلاة المتقدم على الإمام أو صلاة المرأة المتقدمة على الرجال صلاة جميعهم صلاة باطلة، ما عندهم دليل إطلاقا سوى أنهم يخالفون الأوامر في تسوية الصفوف، ويخالفون قول ابن مسعود أخروهن من حيث أخرهن الله. ونحن نقول نؤخر النساء ونضعهم في المكان الذي وضعهم الرسول عليه السلام، لكن ما نبطل الصلاة بمجرد وقوع شيء من هذه المخالفة، لأن الإبطال حكم مستقل يتطلب دليلا خاصا. يعني هذا كما نقول بالنسبة للفرض والشرط أو الركن، فمجرد أن يكون الشيء فرضا لا يلزم أن يكون ركنا أو أن يكون شرطا. نمشي؟ صح صح صح يا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. إيش هو؟ صلوا على صحيفة في الغالب. إيه نعم. ثم لما ظهر طبعا هذا متأخر، هذا يكون ناسخ، لما ظهر نعم. المختصر نعم. متأخر عن هذا، ففي تصحيح أيضا. أي نعم. هنا في تصحيح، هل في تعليل للتصحيح؟ لا، هنا في المختصر. إذا يقدم بارك الله فيك. لاحظ سماع صوت جرس، فهل ينطبق نفس الجرس هذا على نفس الحديث على هذا الجرس؟ لا، ولا جرس المنازل؟ نعم. لا يتخلص ولا جرس المنازل. كيف؟